إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فسأله بعض أزواجه عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، قال وما يؤمنني، أو كما قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن أناسا يكونون على الجادة المستقيمة فيتغيرون ويغيرون ويبدلون، ومن ذلك ومن أسباب ذلك الدنيا وفتنتها، كما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا، أي على الاستقامة، ويمسي كافرا، أكبر أو أصغر، هذه أكبر أو أصغر شرح مني، قال ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإن هذا والعياذ بالله من يأمن على نفسه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أناس ينحرفون عن الجادة ويغيرون ويبدلون في دينه، قال تعرف منهم وتنكر، كما في حديث حذيفة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذود عن الحوض فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، قال فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. الذي غير وبدل كان على الجادة ثم غير وبدل ما كان عليه من الحق والصواب، فلا يأمن العبد على نفسه، بل لا يزال بين الخوف والرجاء، ولا يزال مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يثبته على الحق. وإن أناسا قد أمنوا على سنيتهم وأمنوا على سلفيتهم من أن تسلب منهم، فخالفوا مقتضى السلفية الحق، فجالسوا أهل الأهواء، وكانت بداية مجالستهم لهم تحت ستار المناصحة والمناقشة والدعوة إلى الله، ثم لم تزل المجالسة وخفي مكر الشيطان وكيده يمشي بهم شيئا فشيئا، حتى انتقلوا إلى مرحلة الترسية، أي كانوا تروسا ودروعا لأهل الأهواء والبدع ضد سهام أهل الحق. ولو قدر أن يخبر عن بيت شعري يمثل السنة وما تشتكيه اليوم لقيل بهذا البيت وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، في فؤاد السنة وفي قلب السنة عادوا، وقد كانوا فيما سبق يظهرون الانتساب للسنة بل ويسلكون السنة فيما ظهر للعباد، ولكن دخائل النفوس هي التي تفضح العباد، ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. وإن من مواطن الامتحان في الدنيا الموقف من أهل الأهواء والبدعة، وذلك في شدته وطول زمنه وشدة التضحيات فيه، فهذا من المواطن التي يمتحن فيها العبد. كم خلال السنوات الماضية أناس كانوا معك على السنة، اليوم هم يحاربون حملتها ويحاربون علماءها، بل والله قبل 20 سنة كنا نسمع عبارات على السلفيين أهل الحق، يا يقولها إلا الإخوان والتبليغ وغلاة التكفير، اليوم يقولها أدعياء السلفية. إن أهل الأهواء في القديم كنا نعرف عنهم كالإخوان والتبليغ، يقولون يزورون العالم جماعة التبليغ، ما عندهم من الزيارات زيارة العالم، لماذا؟ ها، حتى يظهر له صورة حسنة، وحتى يحيدوه إن صح التعبير، وحتى لا يخرج منهم شيء يؤذيهم كذلك. وفعلا نجحوا فترة من الزمن لجمع من العلماء أن تكرار الزيارات عليهم جعلتهم يحسنون الظن بهم، لكن اليوم نفس الكلام يفعله المنتسبون للسنة، بأن يجعلوا حظهم من العالم هو كحظ تلك الجماعات قبل 20 سنة. يا إخوة، ما كان يفعل قبل 20 عاما من المبتدع الصراح ومن الجماعات المخالفة والأحزاب اليوم يفعل من أناس منتسبين للسنة، ولكن لطول الزمن وتتابع الفتن وصغر سن كثير ممن يتلقى عن هؤلاء لا يعرفون أن ما يقال اليوم قد دير وقيل، وما يستعمل اليوم من الأساليب قد استعمل قبل ذلك 20 بل وبقرون كثيرة، وهذا الأسلوب يستعمل. فالعبد إذن لا يأمن، كيف يأمن وهو يرى المتساقطين عن يمينه ويساره؟ كيف يأمن وهو يرى شيخا كان يعلمه السنة ضل عنها، وتلميذا كان يتلقى منه حاربها وحارب أهلها والعياذ بالله ينشر ضلاله؟ فالعبد لا يأمن يا عبد الله، ولا تغتر أبدا، وعليك أن تبقى بين الخوف والرجاء، وعليك أن تكثر القراءة في القرآن والسنة وأثار السلف، وأن تلزم غرز أهل العلم الراسخين المتثبتين أذوي البصيرة. فإن الأمر كما قال البربهاري رحمه الله، أو كما قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، إذ ذكر وسيلة من وسائلهم أنهم يتصيدون من علماء الحديث والسنة من لم يكن بصيرا بأمورهم وبمقالاتهم، فيطرقون سمعه ببعض مقولاتهم التي ما سبق له البصيرة بما وراءها، كما يقال ماذا وراء العبارات، ماذا وراء الأسئلة المجملات، ماذا وراء الكتب المجملات ذوات الصورة الحسنة. فإذا بهم يستخلصون منهم عبارات يحاربون بها الحق وأهله. فقال رحمه الله في ذكر شبههم: ومن أقوى احتججنا بهذه الحجج الشرعية وما أشبهها على بعض الواقفة، وهذا يعرفه المختصون بالدراسة، وكان من أكبر، لاحظ هذه الكلمة، من القائل؟ الدارمي رحمه الله. نعم. وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث، ثم يصفهم الدارمي الذين عرفناهم هم من مشيخة أهل الحديث ومن علماء السنة ورواة الأحاديث، ولكن قال عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية، يعني يختارون والعياذ بالله من كان في هذا المرض، إما أن يختار من علماء السنة من ليس له بصيرة كاملة وكبيرة بما عليه المناهج المخالفة ليصطاد منه فتوى تقوي باطلة، وإما أن يقصد عالم سنة واضح من باب أن يحيده أو يحسن صورته عنده أينتظر به الأجل. ثم قال إن أولئك لم يفهموا، ثم قال: فحين وقعت، أي مسألة الجهمية، في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم، ثم ذكر جملة من الأئمة، ثم قال: فصرحوا به على علم ومعرفة أنه، أي القرآن، غير مخلوق، ثم قال هذه الجملة الجميلة: والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به. فعليك إذن أن تعرف أن نفسك وهواك والشيطان الذي يريد أن يضلك عن الصراط المستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصراط وعلى جنبتيه يمنة ويسرى به سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها، وذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. إذن فلا أمن ولا تأمن على نفسك، وجاهد نفسك. وإذا كان شيخ الإسلام، وأختم بهذا، هذا الجواب خاصة ينقل عنه بعض العلم أنه قال: قد يتبع الرجل الحديث الصحيح ويكون صاحب هوى. لماذا؟ لأنه ما تبع الحديث الصحيح إلا لأنه له فيه مصلحة ووافق هواه، بحيث لو ورد الحديث حديث آخر بنفس رجاله وإسناده يخالف هواه لتملص في الخروج عنه وراغر وغان الثعالب، فيتبع الحق في الظاهر، ولكن الرقيب البصير الشهيد سبحانه وتعالى يعلم منه أنه ما تبعه إلا لأنه وافق هواه ونصر هواه. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.